الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الأدب، باب في سعة المجلس. قال المصنف رحمه الله: حدثنا القعنبي. عبد الله بن مسلم القعنبي من قعنب، من أصح الناس في الموطأ كما قلنا قبل ذلك كثيرا. قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموال. ابن أبي الموال قال أبو حاتم بن أبي سبي قال أبو زرعة على أبي سبي صدوق قال الترمذي ثقة فهو ثقة. عن عبد الرحمن بن أبي عمرو الأنصاري. عبد الرحمن بن أبي عمرو الأنصاري مجهول. عن أبي سعيد الخدري. أبو سعيد الخدري من السبع رضي الله عنه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير المجالس أوسعها. قال أبو داود: هو عبد الرحمن بن عمرو ابن أبي عمرو الأنصاري. قال المصنف رحمه الله: باب في الجلوس بين الظل والشمس. قال المصنف رحمه الله: حدثنا ابن الصرح. باب الصرح أبو الطاهر بن الصرح من الثقات من رجال الكتب الستة. ومخلد بن خالد. قال: حدثنا سفيان. سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة كما قال علماؤنا أو قال الإمام الشافعي: لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز. لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز. قال عن محمد. وهو يدرس ولا يدرس إلا عن. قال عن محمد بن المنكدر. محمد بن المنكدر ثقة. ثقة أبو سعيد القطان وأبو حاتم وهم من الثقات الأثبات. بل هو من النبلاء. قال: حدثني من سمع أبا هريرة رضي الله عنه. في مجهول هنا. يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: إذا كان. يقول يقصد أبو هريرة الذي قال بذلك. أبو هريرة من السبع المكثرين بل هو سيد السبع المكثرين عن النبي. قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الشمس وقال مخلد في الفيء فقلص عنه الظل وصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا مسدد. مسدد بن مصرفد بن مصرفد ثقة ثابت أمين والله جماعة. قال: حدثنا يحيى. يحيى مسدد يحيى بن سعيد القطان من الثقات الأثبات رواه له جماعة. عن إسماعيل. إسماعيل بن علي. إسماعيل بن إبراهيم. في طبقات نفس أقران إسماعيل بن علي من صفات الأسباب شيخ الأصحاب التفسير. قال: حدثني قيس. ها إسماعيل هنا إسماعيل بن أبي خالد. إسماعيل هنا إسماعيل بن أبي خالد هو من الصفات. قيس بن أبي حازم قال: قال ابن معين: هو أوثق الناس في الزهد. عن أبيه رضي الله عنه أنه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقام في الشمس فأمر به فحول إلى الظل. نعم. عندنا هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم والكلام هنا على المجالس. الكلام على المجالس والأداب وأداب المجالس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير المجالس أوسعها. خير المجالس أوسعها كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وهنا لها فوائد كثيرة جدا في هذا الباب. أولا من أدب المجالس هو كما قلنا الافساح، وهذا الافساح فيه ما فيه من تأليف القلوب وفيه ما فيه من تقوية أواصر المحبة بين المؤمنين، وأيضا فيها ما فيها من إنزال الناس منازله في هذا الباب، وفيها ما فيها من الفرجة التي وفيها ما فيها من عدم التضييق على عباد الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال الله تعالى: الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا. فالتوسعة في المجالس ورحابة المجلس كما قلنا يعني يعطي رحابة صدر، وأيضا فيها ما من السبل التي تساعد على الفهم وعلى الاستيعاب وأيضا على التركيز مع الشيخ أو المعلم أو الذي يلقي المحاضرة، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال الشؤم في ثلاث، قال والدار، الدار على ضيق، على ضيق، على ضيق الدار. فهنا قال خلي المجالس أوسعها، وفيها دلالة أيضا على سعة المجالس من سعادة المرء، ولأن الجنة فيها ما فيها من السعادة، وفيها ما فيها من الرحابة، وفيها ما فيها من السعة، وأن الإنسان يملك فيها أملاكا في الجنة. قال خير المجالس أوسعها. من الفوائد أيضا في ذلك إنزال الناس منازلهم، إنزال الناس من يستطيع إلى ذلك. يعني لو جاء الكبير، كبير القوم، أو جاء النبيل رفيع القدر، جاء متأخرا وسبقه من سبقه، فتفسيح المجالس هنا ممكن يعطيه فرصة أن ينزله منزلته ويجعله في محله المقدم، كما دخل علي بن أبي طالب على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجد مكانا ولا محلا، حتى نظر إليه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فأفسح له المجال، ثم قال علي بن أبي طالب ها هنا يا أبا الحسن، ها هنا يا أبا الحسن، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا لفعل أبي بكر يا أبا بكر لا يعرف الأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل. وهذه فيها دلالة ما دام في سعة، وما دام الإنسان يستطيع أن هو يعني يدخل في السعة يقدم إلى مقام ومكانه. لكن يبقى لنا إشكال في هذا الباب، بأن من سبق إلى مكان كان أحق به، من سبق إلى مكان كان أحق به، وهذه أوجبت إشكالا عند بعض العلماء. إذا سبق الصبي الصغير إلى الصف الأول في الصلاة وكان وراء الإمام خلف الإمام، وجاء من كان متصفا بالحفظ والديانة، أن يكون هل يخرجه، هل يرده إلى الخلف ويأتي مكانه أم لا؟ لأنه يتجذبه حديثان، يتجذبه حكمان. الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم من جاء من سبق إلى مكان فهو أحق به، من سبق إلى مكان فهو أحق به. وعندنا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليالي منكم أولو الأحلام والنهى. فهنا لذلك كعب أبي بن كعب رضي الله عنه دخل على الصف وقد استوت الصفوف، فوجد صغيرا فأخذه من يده ثم رده، ثم قال له رضي الله عنه وارضاه قال قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليالي منكم أولو الأحلام وأنا من أولي الأحلام والنهى، وأنا من أولي الأحلام والنهى. قد يجاب عن ذلك لأن هذه حالة خاصة، وأنه من سبق إلى مكان فهو أحق به على العموم، ويكون من باب إنزال الناس منازلهم، يكون هذا بالتراضي، من باب بالتراضي يحدث إنزال الناس منازلهم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خير المجالس أوسعها. وفي الحديث الثاني في أن مثلا كان إذا كان أحدكم في الشمس، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في الشمس أو في الفيء في رواية قال فقلص عنه الظل فصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقم، يعني لا يبقى هكذا. فهنا العلماء يقولون بأنه من جلس في مكان وكان ظلا كله أو كان ظلا كله أو شمسا كله صح ذلك ولا ينكر عليه. أما إن جلس فكان وجه في الظل وجه في الشمس، فهذا الذي حدث الإنكار من النبي صلى الله عليه وسلم، حدث الإنكار ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى رجل في الظل وفي الشمس، نصف الظل ونصف في الشمس. ووجه كثير من العلماء على أن الرسول نهى عن ذلك لأنه يكسبه الكسل والخمور، ويكون بعض الجسد فيه نشاط وبعض الجسد ليس فيه نشاط، فالإعياء والإعياء هو الشمس. هذا قول جيد، لكن الحق أننا لا نعلل إلا بما علل به النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون التوجيهات الأخرى من باب الاستئناس بها، التوجيهات الأخرى من باب الاستئناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه جلسة شيطان، هذا مجلس ومجلس الشيطان، أن يكون في الظل ويكون في الشمس هذا مجلس الشيطان، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أنه تشبه بالشيطان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بغيره فليس منا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو معهم أو حشرة معهم. فهنا تشبه بالشيطان، والشيطان ألعن اليهود والنصارى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعون سنة الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فإذا أن يجلس نصفه في الظل ونصفه في الشمس هذا ظلم للرأس أيضا، يعني هذا هو من التوجيهات الصحيحة أيضا بذلك، لكن أصح التوجيهات هو بأنه مجلس الشيطان. من التوجيهات الصحيحة أيضا أنه بذلك يظلم جسده، لأن الجسد الذي على الظل يبقى ناعما، يبقى على نفس حاله، يبقى على نفس لونه. اما الشمس فلا يحدث ما يحدث له، وقد يبتلى بالمرض في هذا المكان، يبتلى بالمرض في هذا المكان، فيكون الظل النفسي رفعه بان يجلس اما في الظل كلياته واما في الشمس كلياته. واما الحديث الاخير في الباب، قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فوجد رجلا قد اتت عليه الشمس، رجلا كان قائما فراى النبي صلى الله عليه وسلم ان الشمس قد اتت عليه، فامره ان يحول الى الظل او ان يحول الى الظل. فيها امور، الامر الاول يجوز للخطيب ان يقطع الخطبه لمصلحه، يجوز للخطيب ان يقطع الخطبه، وهذا حدث واقعا عاملا مع سليك الخطفاء الغطفاني. النبي صلى الله عليه وسلم قام يخطب بالناس يصلي الجمعه، فدخل سليك الغطفاني فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم جالس، قال يا سليك صليت؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين خفيفتين، قم فاركع، ودعك من الذين يقولون ذلك، بانه اراد من هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم يعني اراد ان يظهره للاغنياء فيتصدقون عليه. قال يا سليك قم فاركع ركعتين، هنا الانسان قطع الخطبه من اجل صلاه ركعتين. الثاني بان النبي صلى الله من ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم الكلام الأجنبي في الخطبة لا يبطله، الكلام الأجنبي في الخطبة لا يبطلها، لأنه ما دام قد صدر الباب بالثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تذكير الناس صح ذلك في خطبة الجمعة. والأمر الثالث هو رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يخطب جاء دخل رجل عليه قال يا رسول الله هلكت الأموال وجاع العيال استسقي لنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فما نزل حتى تحاضر المطر من بين لحييه. وهنا لما ورد رجل قد دخلت عليه الشمس قطع الخطبه من اجل مصلحه الاخرين، وقال وامر بتحويله الى ظل. فيه كما قلنا بان التشريع العام ايضا ازاله الضرر، لان وقوف الرجل في الشمس يضره ويضر بدنه، لذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم وامره بان يتحول الى ظل وقطع الخطبه على ذلك. هذا آخر ما يقال في هذا الباب، باب الجلوس بين الشمس والظل، وفيها ما فيها من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. الفوائد المستنبطة. من السنة التوسيع على عباد الله، من السنة التوسيع على عباد الله، من السنة التوسيع على عباد الله. قال فرمان أوسعها عدم التشبه بأهل الكفر والضلال، عدم التشبه بأهل الكفر والضلال، لأن الشيطان كان يجلس، فعدم تشبه بالشيطان واجب، عدم تشبه أهل الكفر والضلال. شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، نعم، لأنه أمره فليحول إلى الظل.